أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باب المراقبة والمحاسبة. المراقبة النفس ومحاسبة النفس أو كتاب المراقبة والمحاسبة من إحياء علوم الدين. المراقبة والمحاسبة يبدو والعلم لله ماشي طبعا بعد الإخلاص وبعد الصدق يبقى عشان تثبت النفس على هذا الطريق طريق الإخلاص طريق الصدق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. النفس تحتاج إلى شيء من المتابعة والمراقبة والمحاسبة. وكثير من القرآن من مواضع القرآن أو آيات في القرآن تتكلم عن مراقبة الله لعباده سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. والكلام عن يوم القيامة والموازين والحساب والوقوف كل هذا معنى أن الموضوع ليس تبهللا كما يقولون وليس سدى، وإنما هناك محاسبة للإنسان بعد هذه الحياة. والقرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في حساب وحساب الذرة والخردل وحبة الخردل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. النهاردة آخر آية سمعناها في المغرب أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وربنا يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه. كل هذه الآيات وغيرها يذكر أن هناك محاسبة، وعشان تنجو النفس من هذه المحاسبة أو تنجو في هذه المحاسبة بتحتاج هي أيضا إلى محاسبة الدنيا ومراقبة ومتابعة. قال لك لأن النفس طبيعي كما نعلم لن تنجو حتى تتزكى، ولن تتزكى إلا بتعهد مستمر من الإنسان. متعهد مستمر يعني تعهد يعني إيه؟ تعهد يعني عناية واهتمام ورعاية. الإنسان يقول لك تعهد الأرض بالخدمة يعني ما قصرش فيها وما أهملهاش، أو تعهد المحصول بالخدمة يبقى لم يقصر فيه، قدمه نظفه من الحشائش، قدم له سقاه بانتظام وسمده بانتظام، يبقى متعهد لهذا الأمر. معنى تعهد النفس يعني ملازمتها بالرعاية والاهتمام والمراقبة والمحاسبة. والعاقل من يدرك أنه لن ينجو إلا بتزكية نفسه أي بتطهيرها وتخليصها من شوائب الإيمان وشوائب الأخلاق وشوائب الأعمال. وهذا لا يتأتى، النفس لا تتخلص من الشوائب، النفس لا تتخلص من الشوائب إلا بالمراقبة الدائمة والملازمة التامة في الليل وفي النهار. لكن هو رحمة الله عليه عاوز يعملنا زي شبه برنامج كيف نتعهد أنفسنا عشان ننتبه لها ونهتم بها، وبالتعبير البسيط البلدي كده نخلي بالنا منها. زي تخلي بالك من نفسك، الناس يقول لك لما تمسافر قال خلي بالك من نفسك، يقول لك استودعك الله ولا استودع الله نفسك؟ استودع الله نفسك، يستودع الله نفسك في حال السفر احسن. لما خلي بالك من نفسك يخلي باله، انا ما عاوز حد يخلي باله مني. ازاي هو يخلي باله من نفسه؟ عاوز حد يخلي باله من نفسه هو. اذا هو تعبير خاطئ شائع، لكن هنا بمعنى ينتبه لها ويلازمها بالرعاية حتى لا تزل ولا تضل ولا تضيع مع شهوات ولا مع أهواء ولا مع معاصي ولا تنحرف في طريق الشيطان. ولذلك هو قال تتزكى عشان تعمل تزكية، يعني اعتبر مثلا انك تعمل صفقة مع واحد، صفقة بيع، صفقة متاجرة، صفقة مزارعة، صفقة مقاولة مباني، اي حاجة تعملها صفقة مع واحد بتعمل شروط معاه، بتوضح له مطلوباتك انت عايز ايه، وتحدد التوقيت اللازم، واذا كان هو يحدد الثمن والقيمة أو المجهود، وبعدين مع بعض تحددوا العمالة المطلوبة تشتغل إزاي. فأي عمل في الدنيا يحتاج إلى هذه التنظيمات، يعني أي عمل إداري يحتاج إلى نوع من التنظيم، طرف يتفق مع طرف، يوضع مع بعض الشروط، يقول إحنا هنحتاج لإيه، مقومات العمل إيه، مدخلات المشروع إيه، وبعدين المخرجات المنتظرة إيه، وبعد كام فترة من الزمن. هذا يعني أنت ممكن بينك وبين نفسك كده تعتبر نفسك قدامك شخص تاني، تجرب من نفسك شخص تاني، تعامل معاها كده على أنها شخص، تعال نتفق، فيه جهنم، فيه ميزان، فيه حساب، وفيه عمر، وفيه أجل، وفيه ملائكة، وفيه رقيب حسيب، الله رب العالمين. فهو قال لك تحتاج إلى خطوات. الخطوة الأولى سماها مشارطة، مشارطة يعني تحط شروطك بينك وبين نفسك كده، تقول لها عايزين نعمل إيه ونتفق مع بعض عشان ما نضيعش العمر سبهللة، عشان ما نفاجأش بالموت ولا عمل، أو بالموت مع الغفلة أو الغرة. ثم مراقبة، ثم محاسبة. مشارطة، مراقبة، محاسبة، وبعد ذلك مجاهدة، وبعد كده معاتبة أو معاقبة. تعمل مع نفسك كده يعني، تأخذ معها كم خطوة كده، خمسة، نعتبرنا المعاتبة والمراقبة حاجة واحدة، بخمسة. يعني المشارطة، اعتبر نفسك أولا أن رأس مالك هو الزمن والعمر، لحظات العمر هي رأس المال اللي نتعامل فيها، وبالتالي الذي يخسر من رأس ماله لا ينتظر ربحا. اللي بيخسر من رأس المال يبقى عايز ربح، إذا كان هو بيستثمر رأس المال عشان يجيب ربح ويكثر رأس المال. فإذا كان فيه خسارة من رأس المال جمعناها بداية الخسران والعياذ بالله، لما يعني يفقد جزء مع جزء ورا جزء من رأس ماله جمعناها خسران، إذا فقد رأس ماله يبقى خسران مبين والعياذ بالله. فكذلك العمر، قالك العمر هو رأس مالك، وحداته الأنفاس، لا دولارات ولا جنيهات ولا مليونات ولا مليارات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رأس مالك ليس يعد بالنقد، لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالدولار ولا باليورو ولا بالليرة، إنما رأس مالك نفسك، بالنفس، النفس اللي بيضيع هو ده خسارة، ده من رأس مالك. النفس اللي بيعدي من غير استثمار، إذا لم تستثمر كل لحظة من العمر وكل نفس، يبقى كل مالك فيه خسارة في النازل والعياذ بالله. هذا هو المبدأ اللي نتفق عليه، أو المنطلق الذي نتحرك منه، أن رأس مالك الذي تحافظ عليه هو عمرك، وعشان تحافظ عليه يبقى لا يضيع منه لحظة في غفلة. ما هيك عن المعصية، ما يصحش العمر يضيع في معاصي ولا مخالفة، وإذا كان مفيش معاصي يبقى ما يصحش يكون في غفلة. يبقى المجتهد السابق مع السابقين هو الذي ينتهز هذا العمر، ينتهز هذا العمر بكل أنفاسه ولحظاته، وإن مرت به لحظة غفلة يبقى يحتاج إلى توبة وإنابة. ولذلك الأواب المنيب، الإنسان الأواب المنيب اللي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، يرجع إلى الله في كل لحظة فيحاسب نفسه، أو كثير الرجوع إلى الله أن ما من شيء في الكون إلا يذكره بالله، زي ما يقول لك جماعة اللي بيناقشوا في الاقتصاد واللي بيناقشوا في السياسة، يقول لك المرجعية، مرجعيتها كذا، الموضوع ده مرجعيته هي مرجعية الموضوع الفلاني كذا وكذا، الخلفية كذا، مرجعية وخلفية ومش عارف كلام منه. أنت مرجعية الأشياء كلها عندك لله، الأحداث في الأكوان إذا نظر إلى الشمس يبقى عارف أن لها محرك هو الله. إذا تنفس واستريح بنفسه يبقى عارف أن المرجعية دي نعمة من الله. إذا تكلم هذا الكلام مرجعه إلى الله، يبقى يرجع الأمور كلها إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، يعني بنفهمها ترجع الأمور محاسبة في آخر الزمن، وترجع الأمور كلها تقديرا اللي قدرها والذي قضاها والذي قنن لها ونظمها هو الله. لما تستحضر في كل لحظة أن الموضوع ده مشى بنظام ربك وبتقدير ربك سبحانه وتعالى وبرعاية ربك سبحانه وتعالى جل شأنه، هذه المرجعية إلى الله. ولذلك كان يتكلم بعض العلماء قال لك لما سيدنا سليمان قال ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال إيه؟ طب قبل لها إيه ثاني؟ إذ عرض عليه العشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يقول أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب الخير عن ذكر ربي بمعنى أحببت حب الخير أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي بسبب ذكر ربي. أنا حبيت الخير لما افتكرت ربي، ذكري لربي جعلني أحب الخير لأن مصدره هو الله، فأحببته لأنه نعمة من الله. وتستخدم كلمة عن في اللغة لهذا المفهوم، يعني نتكلم إيه، يقول لك فلان يتكلم عن علم ويسكت عن حلم. يتكلم عن علم مش معناه بيتكلم عن علم بيحكي على علم، لا، بيتكلم عن علم يعني كلامه صادر عن إيه، صادر عن علم، وسكوته صادر عن حلم. مش ساكت عشان جاهل مش عارف يتكلم، ولا خايب مش عارف يعبر عن نفسه في خيبة، لا، وساكت لأنه الحلم دفعه إلى ذلك. فعن ذكر ربي بنفس المعنى، يعني ذكر ربي جعلني أحب الخير لأنه نعمة من الله، فلا أحبه لأنه جاءني من الله. شوف لما ربنا يفتح على أهل العلم، وبعدين اللي عندي ما اللغة ما القرآن، لما قال لك الفصاحة القرآن لابد أن كل لفظ يعبر عن معاني قد لا تحصى، وإلا قال لك لو كان مثلا القرآن لما حب يكتب عن الفقه عن الصلاة يكتب 400 صفحة، ويكتب عن الزكاة 500-600 القرضاوي عامل بحاول يكتب مجلدين في فقه الزكاة يمكن 1000 صفحة تقريبا. طب لما يكتب عن الحج كتاب عن الحج 300-400 صفحة. طب لا عن الجهاد، طب عن المعاملات والبيوع، طب لما يتكلم عن التفسير الآيات والمواقف والغزوات قال لك لما كان الناس كان لما العلماء بيكتبوا كتبوا آلاف الكتب في حين القرآن هو 500 صفحة لا زاد ولا نقص، وكله بياخده من طب ال 500 صفحة دول اللي كان على المصحف بتاعنا 520-600 على المصاحف الحديثة، إذا كان 500-600 صفحة وكل اللي عاوز يتعلم ويكتب في العلم يقول له 1000-2000-3000 يتفرع من هذه من هذا المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. قال لك لابد أن يكون موجزا بليغا عشان خاطر تفضل الناس من تحت تستمد منه العلوم، وإلا لو كان ربنا فصل لنا كل حاجة بالتفصيل بتاع البشر يبقى كنا عاوزين 5 مليار كتاب، يبقى قرآن طب نحفظ ازاي؟ لكن كتاب كلام الله يحفظ، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتفرع منه خير كثير ويأخذ الناس منه نفع كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنت نفسك عشان تتعاهدها تعتبر رأس مالك في هذه الحياة عمرك، أن النفس هو يستثمر إما مكسب أو خسارة، إما لك وإما عليك، يعني ما فيش حاجة بين الاثنين، كل نفس بيعدي إما لك تستثمره وإما عليك تحاسب عليه. وإن مرت عليك لحظة غفلة تحتاج إلى استغفار ورجوع إلى الله وإنابة وتوبة. ويقول الشيخ مع ملاحظة أن كل نفس جوهرة يجب الحفاظ عليها والانتفاع بها واستثمارها. كل نفس جوهرة يجب الاحتفاظ بها والانتفاع بها مع استثمارها. وأن هذا النفس إما أن تشتري به قيراطا في الجنة أو تحجز به قيراطا في الآخر في الثانية في الأخرى والعياذ بالله. يبقى إما قيراط في الجنة أما قيراط فين؟ في الأخيرة والعياذ بالله. طيب لأن قال لك إذا ممكن كلمة تقولها تدخر لك تثقل بها الموازين، وكلمة يستهان بها تخف بها الموازين. إن الله إن العبد يلقي بالكلمة أو يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهودها 70 خريفا ولا يزب الله. ويقول كلمة من الحق والخير يرفع بها درجات. طب الكلمة مهما كلمة بتتقال برضو في ثواني، يعني في ثواني الكلمة ممكن تتنفس فيها تقولها متنفسش، لأن واحد ممكن يقول جملة كاملة أو عبارة كاملة أو مجموعة كلمات من غير نفس، فخرجت الكلمة مع النفس. هذه الكلمة تسقط بها الموازين أو تخف تطيش معها الموازين والعياذ بالله. فقال لك حاول تضع شروط لنفسك عشان تستقيم معك وتقودها وهي حرون، كما قال سيدنا لقمان ما ورد عنه ذكر مكان يقول إن النفس حرون، نفس حرون يعني بمعنى أنها لا تنقاد بسهولة للخير. النفس البشرية لا تنقاد بسهولة إلى الخير، إنها ممكن تهوي بأسرع ما يمكن يسر في الشر، تنزلق انزلاقا الشر وصاحبها غفلات يتدحرج ولا يجب الله وهو لا يدري. ما يفوقش غير لما نوصل لحد أجل محمد المصطفى جلس كنا عقول. وكان نزل فين؟ من النجد. يعني لو النجد، عارف النجد يا حسام؟ عارف النجد؟ يعني لو تدحرج من غير فرامل من فوق النجد يفضل يجري ممكن ينزل فيه تشكى والعياذ بالله، يغرق في تشكى في الآخر. مش بس عند العزة محمد المصطفى شوية النخل اللي تحت الجبل يقبل ينزلق مع الشيطان، ينزلق سموه الهوى يهوي معنية يعني ايه يعني عز بالله يعني يقذف كأنه ينزل من منحدر الى حيث ولا عز بالله الحضيض والضياع. طب عشان تعمل مشاردة تحط شروط مع نفسك كده عايز تشغلها النهاردة صحيت الفجر كده مثلا، صليت الفجر ربنا فتح ويسر ووفق وصليت الفجر، وبعدين تقعد بعد الفجر او ما وانت راجع كده البيت ولا ماشي ناحيه البيت في الفجر تقول النهارده هتعمل ايه نامك ماهر يشمر يلبس كذلك والكوير كبل فسبه ويقول هنجيب العيش ونلقح للعيال ونوجع على مش على فين ونعمل ايه ونقبض ايه ونروح مثلا. وصلاح الله يقول حاجه ثانيه برضه نفس النظام برضه جابي طاير في اتجاهه ده في اتجاهه يعني. لا وانت ماشي حاول ترتب لنفسك نظام رتب نفسك خلاص انت ماشي كده النهارده هنعمل ايه يا نفس يعني ايه هنعمل ايه نشوف النهارده هستغل في الخير ولا في المنفعه ولا في الضياع كيف ينتفع بهذا الوقت. انت معاك وقت زي ما قلنا راس مال ومعاك اعضاء في الجسد قلب واعضاء، كيف تنظم الوقت وكيف توظف هذه الأعضاء. ثم هناك أعمال أنت مطالب بها ثابتة، صلوات أذكار يعني أعمال صالحة مطلوبة. ثم في أعمال قد تطرأ عليك وأنت ماشي في الحياة. رابع حاجة نفترض يعني تنظر في عواقب الأمور النهارده اذا كنت عاوز تعمل حاجه تشوف هتعملها ازاي واخرت وهديك لحد فين يا ترى انت ماشي فين في طريقك؟ في ما تعمل من اعمال عبادات، من اعمال الدنيا، اعمال الاخره، في مجالسه الناس، في مكالمه الناس، في محادثه الناس، يعني في كل شيء دائما تخلي نظرك لعواقب الامور. هذه الامور تضع قوانين لنفسك فيها. احنا قلنا تجرد من نفسك نفسك، يعني انت بتكلم نفسك كده، مش بتكلم نفسك باللسان والجنون، لا، تحط نفسك تقول يا نفس انت اما في نعيم واما في، اما مع الابرار واما مع الفجار، فالهمها فجورها وتقواها، اما مع الفجار او مع المتقين والعياذ بالله. يبقى انت عشان ناخذ طريق واضح كده، مطلوب اولا الوقت، ينظر الى الوقت على انها اليوم، اليوم ساعه ما تصحي من النوم قدامك فرصه النهارده، كنت كان ممكن تموت وما تصحاش، نام صحيت يقول الحمد لله اديني صحيت، طب نشتغل بقى نشوف الشغل. ما دام صحينا من النوم يبقى عايزين نشتغل، نشتغل عشان نستثمر هذا اليوم. امبارح عملنا ايه لله وعملنا ايه للاخره؟ صليت 5 مرات كويس، حازم خان اديت الفرائض. طب هذه ال5 اوقات تخليك مع السابقين ولا مع المقتصدين ولا مع، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. يبقى انت امبارح كنا فين؟ النهارده عاوزين نعمل ايه؟ اذا كنا امبارح خلط عملا صالحا واخر سيئا، بحاول نتحرك ان نخش مع الصف بتاع مين؟ المقتصدين. المقتصد اللي هو يعني عمل اعمال صالحه وترك المحرمات وعمل الواجبات. كنت من المقتصدين امبارح، عاوزين نبقى مع السابقين، نكثر من النوافل والحسنات ونحجز انفسنا من المعاصي والشبهات والسيئات والشبهات. طيب جاي يقول انها مهله اعطيت لنا وقد يعني مرت ليلة وأصبحنا فلم نكن مع الأموات. ولذلك يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصبح كان بيقول دعاء، يعني نفترض أن الدعاء دائما أذكار النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بحقائق ثابتة. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وخير ما بعده، واعوذ بك من شره وشر ما بعده. اسالك خير هذه الليله وخير ما بعدها، اعوذ بك من شرها وشر ما بعدها. اعوذ بك من الكسل، اعوذ بك من سوء الكبر، اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من عذاب النار. لو الواحد ركز فيها يبتدي ايه؟ يعني كانه ولع شمعه 2 3 4 جوه في جوفه عشان ايه؟ يحس بحراره ويشعر له ضياء في نفس الوقت، زي اللي بيشغل الاشعال الذاتي بتاعنا. يبقى كده تدوس على الزرار وتنور لمبات. اصبحنا واصبح الملك لله، الحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اسالك خير هذه الليله خير ما بعدها، الصبح اصبحنا يبقى خير هذا اليوم، امسينا يبقى خير هذه الليله وخير ما بعدها، اعوذ بك من شرها وشر ما بعدها، اعوذ بك من الكسل. هذه الحاجات العقبات بقى، العثرات اللي في السكه، المطبات. اعوذ بك من سوء الكبر، اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من عذاب النار. وتمضي. اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابينا ابراهيم. تذكر نفسك بالمنطلق اللي انت بتتحرك من خلاله، والعقيدة التي لا ينبغي أن تغفل عنها. اللهم إني أصبحت أشهدك ويشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. كده ربعك أعتق من النار. اللهم إني أصبحت أشهدك ويشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله تعالى ربنا بالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. كده ربع تقولها 4 مرات كده اعتقد 4 من الله. قول لو شيء صباحا ومساء. دي مرحوم وخلاص. صباحا ومساء. أصبحت، من يقول أصبحت وأمسيت، أصبحت وأمسيت، تذكر نفسك بالعقيدة اللي ما صحش يغفل عنها، لأن الناس كلها مسلمة، كل مسلمين وموحدين لله ما شاء الله. عنوان كويس خالص، عنوان كويس خالص، بس يحتاج لهذا العنوان أنك تمشي في الشوارع والدروب تحت هذا العنوان عشان توصل للقصر اللي أنت عايز فيه في الجنة إن شاء الله. وقال لك ممكن أنت كمان تتذكر قول القائلين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. اللي مات الصبح النهاردة يدرك يعني إن كان والعياذ بالله عندي تقصير، يقول يا ريت لو أرجع ثانية بس عشان بس يعلن حتى التوبة، كلمة بس يجي لحظة كده وتوبت إليك يا رب أنا غلطان واستاهل. وإذا كان هناك من يندم يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويكون الندم كلا إنها كلمة قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما من ثقلت موازينه أولئك المفلحون خفت موازينه، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يبقى تذكر والحمد لله إن ما متش، وقبل ما يجي الندم وأقول رب ارجعون لا أدين أدك قاعدة. زي ما واحد قالوا سيدنا علي بلغه واحد قالوا فلان صديقك صاحبه مات حزن حزن شديد وزعل واسترجع، وبعدين قالوا يا عم الخبر كاذب ده قاعد حي. يعني طبعا قاعد يرتاح، بس واحد هيعمل كتاب له جواب قال احنا بلغنا انك مت، ولكن الحمد لله يعني واضح ان اتضح ان انت قاعد حي، فعن اعمل حسابك انك كانك اخذت فرصه دركته، اخذت فرصه جديده، ربنا اداك فرصه منحه انك بعد بدل ما كنت هتموت قد بقيت حي، فانتهز العمر الباه ما تبقى من عمرك من لحظات وساعات الليل والنهار. واعلم ان ساعات العمر تاتي يوم القيامه اما عامره بالنور او مظلمه والعياذ بالله بظلام المعصيه، او فارغه عن النوم والغفله. زي ما قلنا زمان العمر هيعرض عليك زي شريط، شريط فيديو كده فيه بحركات وسكنات وانفاس وكلمات، تعرض عليك اعمالك شريط اسرع ما يمكن. هذا شفت ما شاء الله الاستعراضات والفن، فن العرض واللحظات يضلق يقلب ويجيب الاول ويجيب الاخر ويجيب لك اللي حصل ويجيب لك حكي لك مع بعض، ويجيب التاريخ القديم مع الجديد ويعرفون لك شاشه واحده. سبحان الله قدره الله فوق كل ذلك. تعرض الاعمال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ويعني القران بيختصر زي ما قلنا عشان هو مجمل، عشان ما يبقاش 5000 كتاب بكتاب واحد. والحمد لله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يقول لك فاما من اوتى كتاب فهو يؤتى كتابه بس كده بالعرض شيء، والخلاصه انه يؤتى كتابه بعد كده خلال العرض حصل ايه؟ هو ده اللي عايز تفكر فيه، تفكر فيه من خلال القران، من خلال السنه، من خلال عقلك. تعرضون لا تخفى منكم خافيه، يبقى يعرض عليك شريط كامل، تلاقي حاجات منوره في نور، في حاجات فيها ظلمه، في حاجات فيها نار والعياذ بالله. يعني العمل الصالح انوار ينشرح لها الصدر ويسر بها صاحبها، والعمل الصالح والسيئات يساء بها صاحبها. ما سمى سيئة ليه؟ لان يساء بها صاحبها والعياذ بالله، فتكون تتحول عليه نكدا. وبعدين لمبات كده من انوار اعمال صالحه، حاجات نيران تتقد حاجات سيئات، وفترات سوداء غافله قاتمه ليس فيها فراغ. فراغ يقول كل ده ضياع، ما انت بتستعرض اهو كل ده ضاع ما عملتش حاجه. ده انت لما واحد عندي كاميرا، كان زمان كان الكاميرا فيها 36 فيلم، 36 لقطه الفيلم، 36 لقطه. لو الراجل صاحب الكاميرا بيصور وبياخد فلوس على الصوره 5 قروش لربع جنيه ولا جنيه، 36 لقي فيهم 6 صح و30 محروقين، يعمل ايه ده؟ يضرب نفس البل، يضرب نفس البل، يقول لك انا كل ده ما عرفتش اصور من حركه الصور، انا ضيعت كده، انا اللي استاهل، ضيعت نفسي، بس يجيب الفلوس يجيب لاق، طول النهار قاعد اصور عامل نفسي عملت ايه، ضيعت نفسي وفضحت نفسي مع الناس، ويجي اللي يقول لي على الصوره اقول له ايه، ويقعد يتالم ويندم عشان فيلم تصوير. طب لما يكون في القيامه فيلم اعمالك، تعرض الاعمال لقطه تمام مظبوطه كده مستنياك، ويعني مبروك هتستلم الجائزه، ولقطه مهزوزه مش باينه خالص ما حدش هيستلمها منك، ولقطه سوداء ما فيش ما فيهاش ولا حاجه، ولقطات نوم. يبقى تخيل اذا طال النوم ودهج في مشارطه النفس كيف يعني نشطها ونحركها، يعني اذا طال النوم وطالت الغفله يبقى معناها كل ده ضياع وخساره وخساره والعياذ بالله. فلما يذكر نفسه بهذه الاشياء يستحث نفسه بهمته وعزيمته أن يجعل ساعات اليوم والليل كلها أنوارا تبرخ في وجهه سرورا وينشرح بها صدره يوم القيامة. لأنه إن فاته شيء يكون الإحساس بالغبن، وذلك لا يوم أجمعكم ليوم القيامة إيه؟ ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن لا ريب فيه، لا ريب فيه، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. طيب كده حدد يعني فأنب نفسه وحضر مع نفسه كده كيف استفيد بوقتي هذه الليلة أو هذا اليوم. خلي بالك يعني في واحد قاعد معانا يقول لك الصبح ان شاء الله احاول اجرب، طب بلا نوض الدور وقت مش الليل، استغل الليل دور وقت الصبح ايه يا عم، لا بلاش اول انت خلاص انت دلوقتي الليل عايز استثمار برضه، ممكن يعني هتاخد الليل ده كله، ده الليل طويل من 7 ل 6 11 ساعه ما شاء الله، كام يا عم 5 و6 كام 11 ساعه، لما تاخد 11 ساعه بتقول هنتظر الصبح اعمل الموضوع ده، لا احاول نعمل الليله ان شاء الله، يعني يعني نحاول ننتهز الليلة، كيف ننتهز هذا الوقت هذه الليلة بهذه الطريقة نستثمرها عشان ربما نصبح نكون احنا نصبح نبقى مع الايه مع الغابرين ماشيين مع اللي مشوا خلاص. نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله السلامة العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا مع الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا مع الغافلين. الشرط الثاني الذي يتكلم فيه مع ست الكل اللي هي النفس، يقول لها الاعضاء بقى ايه رايك، احنا ربنا ادانا شويه اعضاء كم عضو، تعال الليل نفكر كده النهارده ايه الحد، الليل الاثنين، ليله الاثنين، ليله الاثنين دي ليله مباركه، ليله مباركه تعرض فيها الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا بنتبرك بليله الاثنين في الدرس وليله الجمعه عشان لما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن ينفعنا بها نفحة ترفعنا في درجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الأعضاء شوف عندك كم عضو، أنا نحاول نستفيد بهم الليلة. عندك العين، وعندك اللسان، وعندك اليدين، اليدان والرجلان والبطن، فاضل حاجة ثاني والأذن والأنف، والأنف حاول تستغل هذه الأعضاء، عينك ولسانك وأذنك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك، والفرج بطن والفرج ملتزمين مع بعض. لما الإنسان عشان يحافظ على هذه الأعضاء، الإنسان المؤدب يعني المؤدب اللي كويس يعني اللي عنده شوية يعني استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، إنا نستحيي والحمد لله. ليس ذلك، إنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الدنيا أو باع دار الدنيا، يبقى يعني يذهب في الدنيا من أجل الآخرة. السلام عليكم. إن شاء الله يا سلام، إن شاء الله إن شاء الله. سنة في الدرس كل شهر في الطيب يقول سنة في الطيب. السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى فاكرين إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. السلام عليكم. أمك سيد بيض وسلم عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأن تذكر الموت والبلى، من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا أو زينة الحياة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. يبقى الحياة من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما عوى الأرض والبطن وما حوى، هذا الحياة، الرأس الأذن واللسان والعينين والبطن وبعدين الفرج. ويبقى لما تحفظ هذه الأعضاء على اعتبار أنها هي وسائل الخدمة، انت تشتغل، هي دي العدة بتاعتك، دي المعدات التي تعمل بها في لحرس الآخرة، كي تحرس من كان يريد حرس الآخرة نجد له في حرسه، ومن كان يريد حرس الدنيا يعمل له فيه منها ما له في الآخرة من نصيب. يبقى عشان تستعد لحرس الآخرة عاوز تختبر هذه المعدات، هذه المعدات العين أن تستخدمها فيما يرضي الله، في النظر، النظر في طاعة الله، في مصحف، في كتاب الله، في مدارسة العلم، في وجوه الصالحين، في وجوه الوالدين، تحاول تستغل النظرات في الخير، تستخدم هذا البصر وهذا النظر كنعمة، نعمة أعطاها الله لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف تعمل هذه النعمة، كيف تعمل وكيف تنتفع بها، كيف تنتفع بها، والعياذ بالله اللي بيصاب في عينه بيحس بهذه النعمة، أو لما ترى من فقد بصره استشعر قيمة هذه النعمة، قيمة هذه النعمة. بس اللي يشيل شوية رمض كده ولا يقول لك عندي والعياذ بالله ما يبيض ولا مش عارف، يقول لك إيه، يقول لك مش شايف، بس أنا بشوف ضوء بس مش شايف حاجة غير كده، ويبقى ألم شديد، ألم نفسي شديد جدا جدا، لأنه مش قادر يستبصر الأشياء، مش قادر يستبصر الأشياء. فهذه النعمة الجليلة تستحق منك شكرا، وأن تستخدمها فيما يرضي الله، أن تستخدمها فيما يرضي الله. أول حاجة تشرب مع النفس كلها إن شاء الله دلعين، نحاول النهاردة إيه أو الليلة هذه نستخدمها في الخير، نستخدمها في الخير، ويحفظها أيضا من النظر إلى المحرمات والعورات وغير المحارم، أو النظر إلى الغير بعين الاحتقار، لا ينظر إلى غيره بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال، يعني يستقل الناس كذا في نظره، ينظر لهم نظر إيه أنهم أقل منه ودونه والعياذ بالله، أو ينظر إلى غيره نظرة فيها أذى وإساءة، لأن ممكن فيه نظرة تسيء، في نظرات تسيء، وأنت لما تنظر باحتقار الثاني لو أخذ بالها يساء، لو نظر فيها مثلا نظرة فيها استصغار أو الاحتقار اللي بنسميه احتقار، هو لو أحس بيها هيتألم، نظرة فيها أذى، لو نظرة للوالدين فيها اعتراض، نظرة فيها اعتراض ده أذى، نظرة فيها شماتة من مبتلى، نظرة فيها شماتة مبتلى ولو ما تكلمش، مع أن احنا نهينا لا تظهر الشماتة بأخيك يعافيه الله ويبتليك والعياذ بالله، يبقى نظرة شماتة أو نظرة، يعني الشماتة معناها السرور بالإساءة بالسوء ينزل بالغير، أن يسر بالسوء يحل بغيره، والعياذ بالله. دي برضه في دي نظرة محرمة، هذه يعني تظهر عينك من مثل هذه الأشياء، وكذلك تظهر عينك من فضول النظر. فضول النظر النظرات المفاش المنفعة لبيوت الناس، للأشخاص، للأشكال، للصور، يعني يبص الحاجات كده، الحاجات ما يستفدش بيها. فضول النظر معناه أنت ماشي في الشارع تبص لطريقك بس، مبقاش إيه يلتفت شمالا إلا إذا كان بيبحث عن شيء، يبحث عن شيء ماشي في حدود الحاجة، إنما مجرد إن هو يبص للرايح واللي جاي واللي جاي فين وعامل إيه وراكب إيه ومشتري إيه ولابس إيه وبيشتغل إيه، يعني عشان خاطر بس يعني يحلل مواقف الناس أو يتخلل ويتسلل إلى أسرار الغير، هذا ممنوع. كما أنه النظر إلى عورات الناس، يقصد بالعورات طبعا مش بس عورة الجسد، عورة البيوت، عورة البيوت أيضا لا تطلع إلى بيوت الغير بعينه، ثم يشغل عينيه بما فيه مصلحة ولما خلقت لهما من الاعتبار والتفكر والاطلاع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع مطالعة كتب العلم. هذا هو الجدير والأحرى، الأحرى بالمؤمن. نسأل الله التوفيق والهداية، فللحديث بقية، كان في الأجر بقية، وآذن ربنا باللقاء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. استخدمنا لمحابك يا رب العالمين، استخدمنا لمحابك يا رب العالمين، استخدمنا لمحابك يا رب العالمين. بعد بيننا وبين الشيطان كما بعث بين المشرق والمغرب، بعد بيننا وبين شياطين الإنس والجن كما بعث بين المشرق والمغرب، بعد بيننا وبين الشرور كما بعث بين المشرق والمغرب. نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى، أعلى، بارك الله فيك.